بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحسن العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ውድ የተስፊር ትምህርት ተከታታዮች በያላችሁበት ሆናችሁ ይህን ተፍሲር የምትከታተሉ ሰዎች ዛሬ ከሱረቱል በቀራ ከ17ኛው አንቀጽ ላይ እንነሳለን። እግት ይህ አንቀጽ እነዚህ ከዚህ እስከ 20 ድረስ ያሉት አንቀጾች ከሙናፊቆች ካለፉት አንቀጾች ጋር የተያያዘ ነው። ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم يشعرون كسو عن ستو إن الله على كل شيء قدير كهائن وان كثرت يعني سلو منافقوش نمي ورا سنانتي منافقوش شنو مقالتش عوش نقرون عنه زاري من آيات شوية قرآن عن كثرت دمو مثالي وشن نمي لمن منافقنا مثالي وشات شو በመማር ማስተማር ሂደት ላይ የመምህራንን የማስተማር ዘይቤን በከፍተኛ ሙያ ያላቸው ሰዎች ሲናገሩ ሁሉንም ተማሪዎች እኩል ለማስረዳት የፈለገ ሰው ምሳሌ ይስጥ ነው የሚሉት። ምሳሌ ከተሰጠው በጣም ብልህ ተማሪ መቶ መቶ ሊገባው ይችላል። ለከም ያለው ደግሞ እንደኔ ከመቶ 50 እንኳን ሊገባው ይችላል። ለምሳሌ የሌለው ትምህርት እንደው ዝም ብሎ ሰምቶ ያሳልፍ የሚችል ሁሉ አለ ነበርኩ መሰለኝ የሚል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وتلك الامثال نضربها للناس وتلك الامثال نضربها للناس እንዲህ ቁርአን ውስጥ ያስቀመጥናቸው ምሳሌዎች ሰዎች እንዲገባቸው ለሰዎች የምናስቀምጣቸው ናቸው ይልና وما يعقلها الا ايش الا العالمون ምሳሌዎችን የሚያውቁ ሰዎች አዋቂዎች ናቸው። አዋቂ ማለት እኔ ያስቀመጥኩላቸው ምሳሌ የገባቸው ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ሰለፎቹ ምን ይነበረ በቁርአን ውስጥ የተቀመጠን ምሳሌ ተሰጥቶ አልገባኝ ካለ በቀጥታ ዓሊም አለመሆኑ ይገባኝ ነበር። በቁርአን ውስጥ የተቀመጡ ምሳሌዎች ብዙ ናቸው። ወድሪብ ለሁም መሰለን اصحاب القريه ማአት ምሳሌዎች አለ ተው الذين يعلمون والذين لا يعلمون ዛሬ እንግዲህ ስለ ምሳሌ ስለ ሙናፊቆች ምሳሌ ሰጥቷል አላህ። مثلهم يمنافقوك مثالي كمثل الذي استوقد نارا الذي أساس دان الدجة سونه استوقد نارا مالك استوقد عن الدجة نو واسم عن الدجة فلقل بمعنى أوقد نو ولا استوقد السين والتاء للطلب نحو يقروا سواج تنج نحو بس أصوروا يعلفوا سواج سننا تاء للطلب مهن يقروا የከተማ ሰዎች ያው የከተማ ተማሪ ሲንና ታዕቢሉት የምን ሲንና ታ ነው የሚለው ምን ሲንና ታ አለው ዝም ብሎ እስተውቀደ ብሎ መቅራት ነው እንጂ ነው የሚለው አሲኑ አውቀደ ላይ ሲንና ታ ሲጨመር እስተውቀደ ይባላል። فعل استفعل غفر استغفر خرج استخرج سقى استسقى እንደምንለው ማለት ነው። استوقد نارا مالت اي طلب ايقاد النار عند بعض المفسرين اوقد نارا مالت ما يلالو سيننا تاون بزو انتو استاس جبو لا لا لا استوقد نارا مالت اسات لي انا يفلغو اسات ما ندير يفلغ يلا مالا يال بد لا يال نسو مالو اسات لي عند دبلو متام انديميچنانق سو نو مثالياچو منافقوچ يا منافق مثالي نيازنو استوقد نارا اسات لي انا يفلغو እንደማንም ተጣጥሮ ተጣጥሮ ተጣጥሮ አነደደ። አሁን በርሃ ላይ ያለ ጨለማ ላይ ያለ የግድ ሰዓት ቢፈልግ የት ነው ሰዓት የሚያገኘው? እንጨት ለእንጨት ይሄዳል እና እጁን እንትን ሲል ሲለፋ ሲለፋ እሳት አንድ እንጨት ላይ ሊያገኝ ይችላል ነደደለት ፈለማ አዳአት ማ ሐውለ የእሳት አላማው ምንድነው ፋይዳው ዙሪያውን ማብራት ነው ዙሪያውን ሻበራለት ሲያስታበራለት ያጭታል ተላቀቅኩኝ ችግሬን ሲል ذهب الله بنورهم برهاناتهم وسدباتهم الله ذهب الله بضوئهم ملالا فلما اضاءت عبرات لنا ذهب الله ايش بنورهم لم يكن بضوئهم ملالهم اضاءنا انارا لالم فلما اضاءت ما حوله زرعون يالس التعبر لك ذهب الله بنورهم ሊጠቀሙበት የነበረውን ብርሃናቸውን እንደወሰደባቸው ሰው ነው የማብራቱ ምፋይዳው ኑሩ ነው እነዚህ ሰዎች የሙናፊቆች ምሳሌነቱ አዳአት ማ ሐውለሁ ማለት ቁርአን አያቱን ሲምናውን ሲሰሙት የሚገለጽላቸው ነገር ነው ذهب الله بنوره ማለት አለመጠቀማቸው ነው ስለዚህ አንቀጾቹ አልሄዱ አሉኮ እነሱ የተማሩበት የቁርአን አንቀጾች ይያሉ ግን አለመጠቀማቸው ወውስት ብርሃንን የተቀሙት ለማለት ነው ለዚህ ብሎ ቀጥሎ ምን ይላል ስሙን ቡኩን ይላል ወተረከሁ في ظلمات በጨለማዎች ውስጥ ጥሏቸው አላህ ጥቷቸው እንደወሰደባቸው ነው ظلمات አለ ኑር አንድ ነው ظلمات ጨለማዎች ማለት ነው አንዋር ሳይን ظلمات አለ ለምን ይመስላችኋል? ذهب الله بأنوارهم አይደለም ያለው ذهب الله بنورهم واحد طيب تركهم في ماذا في ظلمات ليس في ظلمة انما في ظلمات ليلان بوتا لي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى ايش الى الأنوار الى ايش النور واحد ظلمات كلما وجه كودبران من اللي مالت نو النور واحد النور واحد عند نار النور هو الصراط المستقيم هو طريق الله هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم هو طريق القرآن أما الظلمات ايه اللي شاكاو كل بزن بره وأن هذا صراطي مستقيما قلوه فلا تتبعوا السبل من سبيل جمع سبيل سبل سبيل سبل من ذروتنا تكتل النبي من قد سيوزا يهم يسكدال يهم يسكدال كالا شقران شقران لن دات كسر عليك بالدارة وين دارت عورا من قد يزكي زورا بلا أبارتا لو لا تبارتا لنبتا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه عندنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بلو غير المغضوب عليهم ولا الضالين من قلوا سبزاتات شو الذي مغضوب عليهم ألا الذي ضالين ألا الذي بدع ألا الذي شبهات ألا الذي من آمن وأن هذا صراطي مستقيما الذي من آلة ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبشرون من يأهل يجل باسه من يتأيال من يتأيال لما بمن يتأيال ما يوصوا في دبت لك منافق لك مدينات شو يا يبران التي ينبرون من جنة قرآنه إسلام أنا ذهب الله بنورهم هل تتكوا بثما فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم هم بيشيلون بألات شو الله والسدبات صم الذي سوج صم نعجو صم صمم الصمم مالك ثقل في الأذن جواتشو أونات يمسنا في الدنيا للو زقلو ሌላ ቦታ ላይ እዚያው እንደቆሩ ናቸው የሚባሉ ሌላ ቦታ ላይ ግን ጆሮአቸው ይሰማል ግን እነ ታይቀበሉበት لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام عندها يانا تشمدل ما أنعام في النش سهل لنا مش عندك بتناجه كذا جعلات شو نجيك كالأنعام ما دفع مالا تنسى ثمار ثالث እንደ ፍየል እንደ በግ ናቸው ማለት እኮ ነው። እኔ ደህና እንሰሳ ነገሩ እዚህ ሻል ያለ እንሰሳ እንደ ግመል ልበላቸው ምን ዋጋ አለ? ኡላኢከ ከልአንዓም ማለት እንደ እንሰሳ ናቸው። በዚህ በቀረማ ጥሩ ነበር። ምን አለ ቀጥሎ? በልሁም አضل እነሱ ከእንሰሳ የባሱ የተሳሳቱ ናቸው። እንሰሳዎቹ ማሰቢያ አእምሮ ሳይሰጣቸው ለተሳሳቱ ወማዓዳልክ ጌታቸውን ያቃሉ ይለያሉ ነው እኮ። በጣም ኃይለኛ በሬ ባለቤቱ ከመጣ አንገቱ እንዲያርጉ ይጠመዳል። ለዛ ማንም አይናገረው። የሆነ ነገር ፈልጎ ሊሄድ ያለ በሬ ና ከዛው ባለቤቱ ይመለሳል። እዛም ይጨረሳል። እምቢ ቢል ማን እንትሊ ነው ፈልሁም አضل ማለት ነው። ውሻ ውሻ ይበልጥ ክፉ የለም። በጣም ኃይለኛ ውሻ ባለቤቱ ስጋም ትተን ሁለት ቀን ሶስት ቀን ከሰጠው ሰላም ነው። በቁራጭ ስጋ እንኳን ይተዋወቃል ውሻ። ሰው ግን ይህን ሁሉ ኒዕማ ሰጥቶት ከፈጣሪ ጋር ሲጣላ ይውላል። ምን አለ አላህ? ሱሙን ቡክሙን ዑሚዩን ቡክም ናቸው። መናገር አይችሉም። እውነት መናገር አይችሉም። ላኢላሃ ኢላላህ እነ ቡዩተና ዐውራ ነው የሚሉት። ውሸት ነው በእነሱ ጋር። በቃ ምልክታቸው ከዚብ ነው፣ እስኪራ ነው። ወኢዛ ቂለ ለሁም አሚኑ ከማ አመነ ፈላ ኑሚኑ ከማ አመነ ሱፋሃ ምላሳቸው የሚናገር ዘለፋ ነው፣ ስድብ ነው። ወኢዛ ቂለ ለሁም ላ ቱፍሲዱ ፊል አርድ ቃሉ ኢነማ ነህኑ ሙስሊሑን ሁልጊዜ ዒናድ ነው። فهم لا يرجعون كنبروبت اهون كغبوبت يتساساسن تلاي بفصوم ايملسوم. ይሄ ምሳሌው ሙናፊቆችን በዚህ በሕጂ በሚታይ በሰው ልናየው ባይናችን ልናየው ልንረዳው በምንችል ነገር የመሰለው በሌላ ደግሞ መሰለው እስላምን በዝናብ መሰለው او كصيب او الاسلام وين اسلام عند الذناب نو كصيب نو كاصحاب صيب ناتشو الناس منافقوش او مثلهم كمثل اصحاب صيب يذناب بالبيتوش ذناب عند متطلاچو صيب من السماء كسماء يورد ذناب يمطلاچو سوت عينت ناتشو منافقوش فيه ذناب وسط ظلمات የተለያዩ ጨለማዎች አሉበት። ዝናብ ጨለማ ይዞ የሚመጣው መቼ ነው? ለምሳሌ ሌሊት ቢመጣ ሌሊት የሌሊቱ በጨለማ አለ፣ ዝናብ አለ። በተጨማሪ ደግሞ ጉም ቢኖረውስ ከጉም ጋር ከዳመና ጋር ቢመጣ ጨለማ በጨለማ ነው አይደል? ዝናቡ ራሱ ሲከብድ ጨለማ ይሆናል። ጉሙ ለብቻ ጨለማ ነው፣ ዳመና አለው ይባላል። ከዚያ ደግሞ ሌሊት ነው። ፊህ ዙሉማት ይሄ ይከብዳል። መቼም በጣም ነው በረሃ ላይ ብቻውን ሆኖ ይህንን ካየ በጣም ነው የሚጨናነቀው። እናስ ምን ይሆናል? ወራዕዱን ራዕድም አለው ድምፅ አለው መብረቅ። ወበርቁን ብልጭታም አለው። እንግዲህ በርቅ ማለት እኛ መብረቅ የምንለው አይደለም። እኔ ምስለኝ አማ ግዕዙ ከአረበኛ ሲወስድ የሆነ ነገር ተሳስቶ መብረቅ ለማለት በርቁን መብረቅ ለማለት የራዕዱን ለዚህ ተወስደውት ይመስለኛል እንጂ መብረቅ ማለት ከበርቅ የተወሰደ ነው። መብረቅ ማለት እኮ በአረብኛ መፍለቂያ ማለት ነው። አሁን ዝናብ ሲመጣ በዚህ በኩል ዳመና ካለ በዚህ በኩል ብልጭ ብልጭ ሲል በዚህ ይታያል። ያ በአረብኛ ተናገረው ቢባል በትክክለኛ አረብኛ ሀዳ መብረቅ፣ አሁን ብልጭታው የሚመጣው በዚህ በኩል ነው የሚባለው። እኛም መብረቅ እንላለን። መብረቅ የሚባል የለም አባረኝ። ግን መብረቅ የሚባል የትኛው ነው? ጮቱ ነው ብልጭታው ነው። ብልጭታውን ደግሞ ብልጭታ ነው የሚለው። በዚህ በኩል ብልጭ ብልጭ ይችላል ነው የሚባለው። አልሙኒም መብረቅም አለው ብልጭታም አለው። እነዚህ ምኖች ናቸው? እንደ ዝናብ ከተመሰለ እስላም መብረቁና ብልጭታው ምን ይሆናሉ? መብረቁ ማስፈራሪያው ነው። ዋ የሚለው የቁርአን ማስፈራሪያ ይታቻው አይደል? فأما من ثقلت موازينه هي برك نوع دس من نقر نوع أما من خفت موازينه سلس رعد السنوع يوم لا ينفع مال ولا بنون سلس واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ما صرروا هي رعد البلاء وعدنا وعيد واتنوا بذي ما نفع أو مثلهم وإن مثال يتشونوا كمثل صيب عند الزناب أصحاب صيب زناب عندما تألاتشو صوت من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم صوت فجروا أتشو وست أتو أتشو ويأسقبالو عند الزيزة قالو يعني وست عند أسقبو يأتبسلالو منهم كراج جمت عند أيسان أتشاني يا ربو سال مالتنو እንዲኮ እንደዚህ ነው የሚሆነው ግን እንዲኮ ሆነ መስማት አይቀርም ስለዚህ ነው ያረጋሉ እስከሚችሉ ድረስ ያስገቡታል ለዚህ ነው ፊ ያለው ውስጥ አለ ውስጥ አይገባ يجعلون اصابعهم في اذانهم من فرثوا من الصواعق مبرق እንዳይመታቸው حذر الموت مفرجا له يقول له يجعلون أصابعهم في أذانهم منافقوا يقرآن وعدنا وعيدنا لا يسمو جرواتشو لا يارقالو جرواتشو بارقو سايسمو جرواتشو مرقو على النسو وقلت لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم إيش تغلبون لا تسمعوا لهذا القرآن ما قلت تسمعوا يزو يبقى كتسمع عصفتو كتسمع وعمستي سلمان يزو يبيك أنه يوسد ابننا يعلنه مفتيه من النادر بتواقله أنا قاعد بقوله مفتيه من عقل يعني مفتيه اللي يعلنه تنسته من دنه على مسمات من النار قتاجة السري اللي أنا بمعامل جمر سادر لفلفو تعود من جبت تبلعت واي واي واي واي فوقا قبت لا تسمعوا لهذا القرآن إلا واجه هي القرآن اللي أسهموا أنه والغوا فيه هتعوة تقلب البيت القرآن سيسهموا الذين يقولون انه يورو قران ميكفتو صوت وين قران يتكرر يورو صوت مو بمو جرافو اندال بايعرفباچو قابو نكا ميارغاچو يعني والغوا فيه لعلكم تغلبون لتشنفوا محمد ما شنف كفلغاچو اتسمو يالو عينت نو والله محيط بالكافرين الله سبحانه وتعالى كافروتين كبوال كبوال مالك تقوضاتراتشوال ياقاتشوال من من يارقو ياقاتشوال محيط إحاطة ما كبر مالك والله وين والله محيط بالكافرين محيط بمعنى مهلك كافروتين يتفل عاقتوتن كالسوالي إمي يدو عين سلاتشو إمي عملتو بلاي مسلاتشو أحاطة بمعنى أهلك ممتن أحاط مالت أكبب لمالت يمتال قلتم يتشالان للنال والله محيط بالكافرين المحيط المكتنف للشيء من جميع جهاته بذيم بذيم كرب بشارك محيط في نتال عربته يكاد البرق يخطف أبصارهم بلجتو عيناتشو نتقل وسداتشو هيك أماتشو هيك أربال بلج بلج بلج بلج تسير اللو عينو الكوب بهذا لك اللي دي ميوسلي بهم ميوسلي من ميكما يمثلان أو وعيدو ما بواقواتو هذا تزيز سيندراتشو فك أبوافتاتشو دي سلموني سلموني كربال لونا في كوي أتقل يدرسونا نكم يملسو بتنى يمدر زمجا منامن الكوسي جلس هادركو مسلموش بعند دي سيصافة يدي بكا من وسط من الايفا يدين من بلو سلمو الشا مقبات الشالال بلو افاف لا يندال لقنو يا احد نقري درس الله يا احد كان مسلمو يتنسي موتو ايه نسلاتيون بي ايه هو عندك انجل على درق نبلاتيو والقذية عندما تفنتشو مسلاتيو كونو ايه اياتيو تي درساتيو كتنو يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه بعض الرعلات شو قذيه يقوى ذالو إنما أياته እዚያው መጨለማ በዘጠር የሚያቃለ ጨለማ በራውስ ገበሬ ከብት ይጠብቃል እና የመሸበት እርሻ ሄዶ እኔ ግብ መስጠብኝ ያቃል እጄ እዚያ ከብቶችን ይዤ ጭልምልም መንገዱን ለመያዝ የበሬውን ጅራት ይጀምር የሄድኩበት ጊዜ እኔ አይታየኝ ኩለማ አዳ አለሁም መሸው ፊህ ሻበራላቸው ስለዚህ መንገዱን ለማያት የት እንደደረስክ ለማያት ምድሩን ታደርገው ብልጭ ብልጭ ይላል አይደል ልጅሩ ብልጭ ሲል ያማሩ ድረስታል አልহামዱሊላህ ገደል ይላል ስለዚህ በኋላ መህር ነው واذا اظلم عليهم ጭልም ሲል ደግሞ ምን ይላሉ قاموا ቀጥ ይላሉ منافقوችም كلما اضاء لهم مشوا فيه مالك ለነሱ የሚሆን ነገር ሲነገር ደስ የሚል ነገር ሲነገር በቃ አው ፍልፍል ደምኖች ነጭ ለብሰው ጥምጣም ጠምጥመው ቴሌቪዥን ላይ ነው የሚመጡት واذا اظلم عليهم مالك ትንሽ የሚያጣብ የሚያስጠይቅ ኃላፊነት የሚያመጣ ምናምን ሲመጣ የለም በሉት ይላል አሞኝ ይላል እነ ቡዩተና አውራ ይላል وما هي بعوره ايو እንደውም ያቋብረን ሶጋ በነደስ ለነበራላቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እና ምን ሆነ ነው ቤታችን ዳር ላይ ስለሆነ ዳርቻ ሴቶች ይደፈሩብናል ብለን ፈርተን ነው እነ ቡዩተና አውራ አላህ ምን አለ وما هي بعوره ረከሱ ሐላ ያሉ ሰዎች እየሄዱ ነው የሚያስፈራ ምን አለ ነው لو كانوا عندنا ما ماتوا እኛ ጋር ቢኖሩ ኑሮ አይሞቱም ነበር እንደዚህ ናቸው እንደዚህ ናቸው واذا اظلم عليهم قاموا مالك جهاد هدو كنزل شطو منامس يبال يلو يبنور نورو لا ثاني تسلفو كله سبسباو يلو نقولو اسكر اني بنور لا ني عاو ينبرنا واذا اظلم عليهم قاموا هذه اللي مياسكين مياسكو يتسكر فسرو يا اجيب شاتكانيوت عند فقرالو نبدو على قاموا ولا አረ ቃሙ ተው ቃሙ አለ ቃሙ ማለት ነው ጻድቁሉ ጻድቃጭ አንቀጻጭ ለምን ሲለው አላህ እንኳን ወይዛ ብለም አለህን ቃሙ ብሏል ሲጨልምባቸው ይቅማሉ አዝለመን እንዳለው ለፈጠረው ሲጨልማቸው ነገሩ እንግርግር ሲላቸው ኑሮ ሲጠባቸው ይቀማሉ ነው መሰረው ጃይል ቢሆን ኮን እንደዚህ ነው የሚያጠቆ ነው ነው ያለው ለሁም ያቀራተው ይቆን እንደዚህ ነው መሰረው ትቁርና ነው ቆይ በቁርአን ፌዝ ነው ኢንላላህ ያምሩኩ አን ተዝበሑ በቀራ ብሎ ሺዓ ቁርአን ኪታብ ጽፎ ሲልክ ሰው አይሻ ማለት ነው አላህ ላማን እንድታርዷት ያዛችኋል ሲል አይሻ ማለት ነው አለ ሺዓ ይሄ ኸቢሱ ኹምሱ አሁን ሁቲ አገር እየበጠጠ መሬት እያመሰ ያለው ቡድን እንዲህ ብሎ ከሚፈስሩት አንዱ ነው لا اله الا علي من كل نبي فالله كعلي يستقر ليل املاك يلم يميل بودن مالتكم ان انتم جا هون دي ايطاليا وسط انده غرغر يفطر يالو دنديي نو احباش يزي دنديي نو نغه نغه وديا يهي نو متو زيا لي سبكم يفلغو الله يامركم ان تذبحوا بقره ها دعاه جبال يون كفلك ابو بكر و عمر نرغم مين ابو بكر وعمر اللهم لعن ابا بكر وعمر يا له وعثمان المهم بالقران تفسير ايقلد مع الله قال ايقلد شو كان يمدر سو يمدر هيك انكم عندي تقلد بهال تلاله يا الله سبحانه وتعالى قران واذا اظلم عليهم قاموا مالتكم قلت لكم علمتشاتوا شيل قتلالو وديت يهدوا في النبي ده اسكدم ክፈል ነው መስዋዕትነት ክፈል ነው ገንዘብ አምጣ ነው ጂሃድ ሄድ ነው ምናምን ይያን ግዴ ይቆማሉ ሙናፊቆች ምልክታቸው ነው ወለው ሻአ አላህ አላህ ይፈልግ ኑሮ ለዳበ በሰምዕሲም ወአብሳሪህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀሯቸውንም አይናቸውንም ሊቀማቸው ይችላል ያለ ጀሮ ያለ አይን ሊፈጥራቸው አይችልም ከፈጠረስ በኋላ ዝም ብሎ እንትኑን ቆዳውን አስቀምጦ ጥሉን አስቀምጦ ማገለግል ማድረግ አይችልም ስንት ሰው ጆሮ ያለው ማይተና የለም ጆሮ ራስ ደፈጠ አይኑ ያለ አንዳንተ አይነ ቁልጭ ልጭ ያለ ማይ ሰው ላይ ይስ ወለው ሻ الله ولذهب بسمعهم وابصارهم انجد ان الله على كل شيء قدير الله كل ነገር ማድረግ የሚችል ነው ያ ከተው ነው النبي انجليه هلت مثالي وشين عجو جمهور المفسرين يتفسير موران هلهم عوية تلالك وشو ميلوت عبزها انيو يعني ببنا عجو يستمع روسو وشو ميلوت هلت نو مثالي وزيلي عندن يو بأساس بعد الجدن ناجل ما لا يونو وين درمو بزناب بلليد بزنب الزناب اسلام تمثلو منافق وشو هذي الزناب غارة ሰዎች እንዴት እንደሚያልፉና እንደሚጨናነቁ ሙናፊቆች ምን እንደሚያሳልፉ ነገር ሌሎች ግን አንዳንድ ሙፈሲሮች አረ ሶስት ሊሆን የሚችላል ምሳሌው ይላሉ። ሶስት እንዴት ነው ሶስት ሊሆን የት ላይ አለ? እስቲ ሶስተኛውን የት ታገኛላችሁ? ወቁ ፈልጉ። አረብኛን መማር ለቁርአን ማወቂያ ነው፣ ለቁርአን መማሪያ ነው፣ ለሚሽዋር ብቻ አይደለም። አ ሶስት ምሳሌ እዚህ ውስጥ አለ ይላሉ። ማግኘት የቻለ ሰው ዛሬም ባይሸለም እንደ ነጥብ ይያዝለትና ይሸለማል። ተደጋገመ ማለት እ አላገኘው ለይታ መሰለውም አንደኛው ነው። ሁለተኛው ተሰያው ከሰይብን ነው አይደል? አጣችሁ ታለሽ? አ ጀርቡ ጀርቡ። طيب مثلهم አንደኛው ነው፣ ሁለተኛው ሱሙ ቡክ ሙንዑሚን አይን ያላቸው ዝም ብሎ ድብልብል ያሉ ሰዎች አላረጋቸው። ሙናፊቆቹ አይናማ አይን ያላቸው ጆሮ ያላቸው ምላስ ያላቸው የሚናገሩ ናቸው። በውር ድምብስብስ ባሉ ሰዎች ሲመስላቸው ሐቅ የማይሰሙ የማይናገሩ ለእውነት ያላደሩ ደንቆሮች ናቸው ብሎ በእንዲህ ያለ መሰሉ ለብቻው ምሳሌው ነው። ከመሰሉ ከመሰል ለዚህ ተውቀደ ናራን ያለ ብቻው አንድ ምሳሌ ነው። ከዚያ በኋላ ደግሞ አው ከሰይቢን ሶስተኛ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ ለማለት ነው። በእነዚህ በሙናፊቅ አንቀጾች ውስጥ 10 የሙናፊቆች ባህሪያት ተጠቅሷል ይላሉ። 10 ነገሮች እስቲ ማን ነው ምራዳይ ንተባበር? ወሚን الناس من يقول آمنا بالله قالوا جمراچو 10 መጥፎ ባህሪ የሙናፊቅ ባህሪ ቁጠሩ። طيب ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين ይሄ ውሸት ነው ማለት አይደል? ውሸታሞች ናቸው። يخادعون الله والذين آمنوا اللهم خدع ادرغالو ملكتن عند المسلمين خدع ادرغالو ولاد صوست. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون على الافساد الا انهم هم المفسدون عرض. واذا قيل لهم امنوا كما امن السفهاء قالوا انؤمن كما امن السفهاء سفيهوج ناتشو الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون جاهلون ناتشو لا يعلمون مالك جاهلون ناتشو مالك مالك. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم شياطين من ناتشو جنة سوان موتشو سلذي منافقوا شيطانوا ناتشو ستونا إنما نحن مستهزئون استهزاء سبع في طغيانهم طغاتهم طاغين اكتب على فارس طغيان استنى يرلوت يعمهون متحيرون عمى بمعنى تحير زفين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. خسران وشناتشو خساري وشناتشو أغنية شوت ولا أغنية شوت سنتو أنا سنتين ينيني تشلعيو ليه من يمكره إلا على أيين. طيب كذيك الطلو أهون مجمري أمان يوتشن نقرن كذيا كافر وچين يكافر وچين نقر كذيا منافق وچين عسكاري خلق وچين عسكاري خلق وچين بس انت عنكتنو أفراس الدست عنكت وچنا اتشي وسلنيا كذيا كالطلو وجدت المتح الرياض الرجاء الله يا أيها الناس نانت سوي ما عندنا يا تتعلم كله أمان يوشنم ካፊሮችንም ሙናፊቆችንም ያ አዩሃ الناس ሰው የሰው ዘር ሆይ አሁን አለረሰኝ የሚባል ነገር የለም በቃ من شرك الدنيا الى غربها ومن جنوبها الى شمالها يالله هم القران ايات نسمعت عليه يا ايها الناس يا ادم زروج يا ادم لجوج يا بني ادم مالك اعبدوا ربكم جيتاتكم املكوا اعبدوه عباده ما درج علباتكم منن الله عباده سو لا تدرغوا ملائكه لا تدرغوا دينغا لا تدرغوا قبر لا تدرغوا جنن انداتا درغو من ملك يالبت مانو الله اعبدوا ربكم يتاجون املكوا يتاجون بيتشا لمن صوست وانو انا مخنا يسوش عن السنة براهيم ثلاثة صوست معسر الجوج بس بيتشا دي ملك اندام يقفو يميا ملكتو صوست ذلك معسر الجوج تكت الله الذي خلقكم انتني فترة والذين من قبلكم لعلكم تتقون ان انت نمونك ان انت بفيت ينبرو تنسوج يفتر انجيتا السم بتعمل عند الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم الذي جعل لكم الارض مدرا فطروا بتا سايون فطروا يادرجلاچو من ادرج فراشا من طاب يادرجلاچو والسماء بناء سماين من ادرج بنص ادرج كتاش من طاب الله كلاي سطارا هنا سلازي بيت لو لانت فاخرج به وانزل من السماء ماء كسماي وهانا وردنا فأخرج به من الثمرات كفر آخر يوج يميشلو يميشلو تنهال يميشفل لغاتشو تنهال وطالاتشو رزقا لكم لن أنت مقفزهن فلا تجعلوا لله أندادا انديه يارقون الله ان أنت نمونك ان أنت جدي نبرون خلق بمولو يفترون مدر الفترو فراش على الرقون سماي الفترو كالسبكور وعاوردون ለእናንተ ሪዝቅ ያወጣላችሁን አላህን ታስጃሉ ለላህ እንዳለ ለሱ አጋሪ አታድርጉ ተጋሪ በስልጣኑ ተጋሪ አታድርጉ የለም እንደሱ ያረጋለ ነው ለህ ሰው እኮ ሁለት ሰዎች የሆነ ነገር ሁለታ ቢውሉል እሱና እሱ ትላለ በዚህ ውስጥ ምንም ነገር ያላደረገ ዝም ብሎ አብሮ የተፈጠረ خلق አምጥተ ጂራኔ ብለ ወላ ኢሳ ኢየሱስ ብለ ወላ ማርያም ብለ ወላ ፋጢማ ብለ ታመልካለ الله كفر ثوب يجد جبريل مال جبريل اكو عدل من تشغرو او تاد بله عند بمشرق عند بمغرب عند بسمير عند بدهوب يزو نو يقو يقوم تعالى من النيل سو قال للمسلمون من يبال الاسبال او تادوج او تاد مال من مال مسسو ما ذكرو عالم دا يفرس او تادوج مسسوج اربعه ناتجو مان مان يا كبابي لي اطالو ندمو كو يني شيخ لي شيخ يا እንዴ ያገር ነው ያሆጅ ቢቆጠሩ ራሱ እንዴ ስንታው ታዲ ይኖር ነበር መሆን ብቻ አይቻል አው ታድ የሚባል ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰማይን ሰማይ አይደለም ባየር ላይ ወፎቹ ሲበሩ ማን ሽኩሁን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካለ ወለ ተቀርኩ ማን አለ አንዳንድ ጊዜ እኮ በቃ በረርኩኝ ሄድኩኝ የሚለው የሆነ ቴክኒክ ይበላሽ ዱብ ነው ይዞት ለራሱ እንኳን ሳይሆን ፓራሹት ምናምን ምናምን ምናምን ተረደ እል ይፈሪዱላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ذكر እዚህ ቦታ ላይ ሶስት መሰረታዊ ነገሮች ምንም የሰው ልጅ የፈለገው ነገር እንደው ቢጠግብ ቢጠብ ቢያንደው ቢያምስ እኔን ራሴን እኔን እየፈጠርኩት አይደለም ይላል አንዱ እኮ ነው አደም ሲخلቁ ነብዩ ነበርዋል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን ያረጉ ነው ሲጋ የሚያረጉት ሳላቅም ማለት መቼም ጭቃው ሲቦካ ዝም ብለ ያዩ አላ አንዱ ተነስተ ነብዩ ነው ያባታቸው ጭቃ እየተሰራ ዝም ብሎ ያያሉ ያካሉ ማን ያደለም የመካው እየተሰራ እንኳን ድንጋይ ሲሸከሙ ነበር አብረው ስለዚህ አቀብለዋል ማለት ነው። እንዴ እንደዚያ ከሆነ ደግሞ ኮሚቴው ውስጥ ነበሩ ማለት ነው። እዚህ ያስተባባሪ ኮሚቴ ሊቀመንበር ነበሩ። አንድ ቢሆን ወድል ከሆነ ነው እንዴ? የነብዩ ወዳጅ ነው። الله اكبر الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك الذي نو سوون مرر عالقوندو يتابح لمالك سيقطع الله يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك بلو في اي سوره ما شاء ركبك منه فلينظر الانسان يسول جملك فيه لا من يملك مما خلق كيف اندمتع مما خلق ስለዚህ ብሎ እንደውነት ፈጣሪ የለም የሚል ከሃዲ ካለ እኔ እዚህ ማለት አይደለም ለሚቸሙ የካሲ ዝም ብሎ ሲዲውም ሊደርሱ ስለሚችል የደረሳችሁ ሰዎች እንድራሳችሁ ልትጠይቁ የሚገባችሁም ብለው አላህ የለም ብላችሁ ትጠራጠሩ ከሆነ እናንተ የላችሁም ማለት ነው። የእናንተ መኖር ካረጋገጣችሁ እናንተ እንዳላችሁ ካላችሁ መኪና ላይ ከሆናችሁ ቤት ላይ አውሮፕላን ላይ ከሆናችሁ ማን ነው የፈጠረው? የምትሄድበት መኪና፣ የምትሄድበት አውሮፕላን፣ የምትኖርበት ቤት፣ የምትበላው ምግብ፣ የምትጠጣው ውሃ ማን ነው የፈጠረው? አንተ ነህ? እኔ እርግጠኛ ነኝ እኔ ነኝ ያደረኩልህ። እንኳን ሌላ አባት እናትህን መርጣሃል አንተ? አሁን እውነት ያማርጡ አሁን ከተወለድክባቸው እናት አባቶች ነበር እንድትወለድ የምትመርጠው? ጊዜው አንተ የተወለድክበት ጊዜ ያውም ጊዜ ነው ይሻለ? እኔ መቼ ምርጫ ቢሰጠኝ ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጋራ ከመላካቸው ትንሽ ቀደም እየተወለጀ በቀሳው ቅሳቸው ያበሩ ባገኝ ደስ ይለኝ። እሳቸው ከመሞታቸው በፊት ልሞት በቃ ምንም ጭንቅሳ ላይ ችግርሳ ላይ በቃ አላኑር ግን አይደለም። እኔ እግዚአብሔር ልወለ ደረ መካጠገ እዚያ ነብይ አጠገብ ወለለ በደስ ይለኝ። አይወልም ምርጫ አንድ ሰው ተሰጠ የለም እምትኖርበትን አለ እምትበላው ምግብ እንኳን መርጣ አይደለም እንትላ ምንድነው ሰሩ አፈልጋው ታገኛለ ምንድነው ሰሩ አለቀ በቃ በዚያ ጊዜ አልፋል የለም። አሁን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማአት ነገር ነው አንተ ምር እንኳንስ እሱ አይደለም መሻይኮቻችን ሲቀልዱ እነዚህ ሽማግሌዎች ሲያገኙአቸው መሻይኮቻችን ይቀልዷቸዋል። እንግዲያ እና አንድ ሸኻችን አሉ ትልቅ ሸኽ ናቸው አንድ ታሮጊት አገኘዋትና መንገድ ላይ ምርኩዝ ነው እናም ሲሉ ቆመው በእነዚህ ራሱ ነው የሚቀልዷቸው። እነዚያ ነው እንግዲህ ማማ ደህና ነዎት? ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። ኦ አላህ መኖሩን ያውቃሉ? ወላሁ እንዴታ አሉ። ለምን አወቁ አላቸው አሏቸው ሸኺዩ ይሄን ይሰጠሩ ባልኩበት ተቶ ባለበት ያውለኝ ነው አሉ። ያቂ ሊሆነ ሰው እኮ والله ያቃ የፈለገው ዶክተር የፈለገው ፕሮፌሰር የፈለገው ሚኒስተር ወላ ሹም ንጉስ ቢሆን ኻሊቁ ማለው ነው የሚሄደው። እስቲ አሁን ዛሬ ሽንት መሽናት የለብኝም ብሎ ቢወሰድ ይችላል ማስቀረብ? አንዳንዱ አው ይችላል ውሃ ባለመጠጣት ሌላ መሽና ያመጣል አቁ ለምን ይችላል አቅም የለው የሰው ልጅ ማለት بيد الله يقلبه كيف يشاء يهنن خالق نو تعالى مسكدو انت يلمن مثلو طيب كذا بتجماري مريت مريتنيا لمصريا انكون طربن على استكاكلنا ام الله عز وجل خلق هذه الارض ايتشن ادلمكو اهونيا يالنباتن يميمسلو سبع مريتوچ قالو ومن الارض مثلهن وها ክው ባለው ሀገር ትጃርቁ እሄ ታምጡ አንተ አሰብስበ ወደ ላይ ሰብስበ ረጭና ነው የሚመጣው አንተ አትንናው ነው ከላይ ዝናብ ሆኖ የሚመጣው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዚህ ዳመና ያሳይና እዚያ ማዶ ዝናብ ያዘንባ እሱ ነው አሉ ፈልኛ እሱ እንዴ ያለፈው ከወጣ እንዴ ያለ ንፋስ ከነፈሰ ህንዱቅያኖስ እንደዚህ ከነፈሰ ቀይ ባህር ሊከነፈሰ ሜትሮሎጂ ከ175 ሊሆን ይችላል። ግን አንዳንድ ጊዜ ከሜትሮሎጂ የሽዋህ ያጀሩ ይሻልበት እንግዲህ አለ አብሮ አላሉ አንዱ ኮ ያ ደብረ ዘይት ለዋኝ ነው ብሎ ሜትሮሎጂው ሲጠይቃቸው ጎርፍ አይመጣም ሲላቸው ምንም የለም ነው አዎ አንዱ በጥራ ሂያ ጆሮን ቀናቀና ያረገች ነው አለ። አይ አንተ ሜትሮሎጂዎች ባ ቴክኖሎጂዎች ይያሉ አንተ ስለሃያ ታወራለህ። ሲገባ መቃና ጎርፍ ጋባ ጋባ አንተ ወጥቶ እናንተ እናንተ ሜትሮሎጂ የሸዋ ሂያ ጆሮ ይሻላል። ሜትሮሎጂ ያለ ሁሉ ነገር ነው። በሰሞኑን ዝናቡ ምናምኑ ምናምኑ አጥለቀልቀዋል። ፀሐይ መከራ ጥልቅልቅ ላብ ማለት ነው። ዝናብ ማለት ላብ ይሆን እንደቀየጣ አይቶ ይቻላል። ለዚህ ወለ ምን ይችላል? لان الله هو الذي اختص بعلم الغيب غيب لم يتوسع تكوس نور الله اني انت سلطان لهو بيشطك قال نبركو እሱ ስለተቆጣጠረ ነው። ዝናብ መቼ እንደሚመጣሱ ነው የሚያውቀው። ዝናብን ለምን አካባቢ ማምጣት እንዳለበት ያውቃል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ ዝናብ በረዶ ጠባቂ ምናምን ምናምን ምናምን ይሄ ጥንቆላ ነው እንዳትቀበሉ። በረዶ ጠብቃለሁ ያለ ጽፍኛችን ነው ምናምን ምናምን ጥንቆላ ነው፣ ዘመናዊ ጥንቆላ። የሚገርመው ደግሞ በረዶ እያስተማረው ነው ይላል አሉ ይነሳል። በረዶ እዚህ እንዳትወርድ እዚህ ሰፈር እዚህ አለኩ። جعل الغيب الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء هو الذي ينزل السماء قل من نزل من السماء ماء ما انه قل من بيده ملكوت كل شيء ما انه الله وليس عنده من خلق السماوات والارض ليقول ان الله فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ان انت ياوقعتوا عندي لله قالان تتارغالاچو كغاري لمن تارغالاچو عند من نجر حديث الله ميجر حديث دي شو مندنو عند سوي عند صحابي بمنامو بمنامو شيغواز يور سوي تسبسو ميدا لا يغنياچو عند عند بوتا لا من ماريا بوتا لا ننتن ما ناتشو بلو سي تيقاچو او نياما بني اسرائيل وشنن يهود وشنن عبد يهود وشاو نعم القوم وأنتم إن أنتم ما بدان طروش وشناتف لو لأنكم تقولون باتلوا نورو ما لتاتوا باللبرة من سن النبر عزير ابن الله عزير الله لذنو يجالاتو فسراتو قراتو انجي ان يوصل لك سواج ما لتن أنت لبراتو انت كيف نهارت انياو ان امام امتي محمد صلى الله عليه وسلم ان امك محمد امتي عندنا انيالا نعم القوم انتم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ان انت دمو مرت خلقش نبراته محمد يا مسلمة نبي سطعته مرت نبراته جن من يهونا من يقول لنا اللهم ان انت ما شاء الله وشاء محمد الله ان محمد قالوا يالاچو محمدن الله غارا ان بلاچو يا يازاچو سلطان يتسطاچو تندد قال سويو تدي انيام دا شكرال دي ارغولو يدنا جرات كسلو نو فزي ادمو قطرخنيال وديت نو غزو بابقلو نو بفرس دالمو نو عدل دا ترسو تسقو በልሙየለ ነው ቀጠልኩኝና የሆኑ ሰዎች አገኘን። እነዚያ ሰዎች ሲደርስ ደግሞ ሰዎች ተሰብስበዋል። ለማናችሁ እናንተ ስል እኛ ነፋራን አንቱም ቀውሙ ኢሳ አይዋ يعمل قوم انتم لولا انكم تقولون عيسى ابن الله ابن الله انت ايمانه لامه محمد اني ام محمد تكتايني يعمل قوم انتم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد እናንተም ጥሩ ነበራችሁ ግን አንድ አይባላችሁ ምንድን ነው አይባችሁ? አላህ እና መሐመድ ካሉ ይያላችሁ ሆነ ነገር አልተሙን ጉዳችንን እርሶና አላህ ካላችሁ ይያል ቁራውን ሁሉ ሸሁን ሁሉ ደሮ ስንሰጠው አደራ ስንሰጠው ቢያውል ምን ሊሉ ነበር? እኛ እነዚያ አሉ የተባሉት ማሻአላህ ወሻአይሽ መሐመድ ሰይዱል በሸር አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አምልኮ ላይ ፈቀደም እንጂ መመለክ ቢፈቀድ መሐመድ ቢመለከው አይሻልም ከሌላ ከምናምኑ? ይሄ ግን እኮ ጠንቋይ እንደውም ጠጅ ጠጣል ጠላይ ጠጣል ሲሉት ሲተፉ ግን ወተት ነው የሚተፉት አለ። ድሮ ታዲያ ምራቅ ነጭ ነው እንጂ ያማ አስተውከው ነው የሚባለው ጋር الله أكبر هذا هو أجبال الله وليج في ذكر وليجنا صلاة يخلفهم وليجنا صلاة يسألهم وليجنا وليج ما عنده تاريخ نبي قال عليه الصلاة والسلام سوي وطعت نستو جيرو قبطت على رسول الله زاري مزيوم مزيوم اللي بمنامي ما شاء الله وشاء محمد يالاتشو ان انت تسبيون كالجام فج فلياتشو عالون فهو نبي صلى الله عليه وسلم ساقوا فقد قالوا لنا ان يمكو شهادة ستتربوا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله قالوا بي يستمرين لكن هذا مو عبراتشو ان يسمع التانسون دالن تنش بسالوا بي ينبر او القلاق او اجوم القبالة قولوا ما شاء الله وحده لا تقول ما شاء الله وشاء محمد بل إلى رواية قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد ثم أي قلق هذي أم الذي أعتبروا إذا ما قلنا مسؤولات شو الله النار سوم قالوا الله أنا أنت كانت حتى لو قال السلطان أدوم لك أهي النار قل لي نبي قال الله أرقل لي آمين من الهدى الله أرقل لي قال بهنا عندنا ذي هذا ما إن شاء الله يمين نقرن الشك أرقوة شوالسوة جيدي عقا سوالسوة ان شاء الله دول تبقى نلال فلا ان شاء الله تتبقى ان شاء الله تبقى لا من استاذ يا رب وجه ان شاء الله انه قال اللي بني ابو جميل ان شاء الله يتيم الارضات ان شاء الله رب ان لم لا من دون مسألة يعني ان شاء الله يالسه يواشبات وعيد انه ان شاء الله شاء الله وشاء مدن نومي لو الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين يا أيها الناس اعبدوا ربكم فالذي عبادة لا الله سبحانه وتعالى بذو سوك عبادة ما كالله للا ما أني لك ما أني من يعمل كالليل أولدك الله للا إن ملكم عبادة بالدن وصنوك وتبذلوا عبادة صلاة بالتاني مثلو سوال صلاة عبادة مالك صوم بالتاني مثلو سوال عبادة مالك شهادة ما أدرك بكي من مسلو سؤال عجل عبادة كل ما يرضى الله سبحانه وتعالى كل ما يحبه الله ورسوله وكل ما يريده منا رب العزة والجلال أن نعمله وورد الأمر به في كتابه وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم سواء قولا أم فعلا أم اعتقادا عبادة سلاجي كل نظر يالرده لزار قرار ردكوين زاروه ودان يبلو كامنا كفوا لزار كل نظر دانانو سيمل قل شخوت كني لا قتي يلي لا عالك اللي كل نظر يقبلا متو من نساد يبال نظر على وكم كالي كفرا سلاجي عبادة المقبالون مسألون وأنون عبادة الملك تكوّق شرك المقبالون قريب لا إلا الله أصل العبادة عبادة طريق معبد بلا طريق معبد هي إسبال في هنا منجد فعربوك شيء منجد ما لم يأوش النظر هذا طريق معبد وهذا طريق غير معبد بلا هي مالك يسلى منجد ما لم يأوش النظر لك أن يسلى منجد عبادة مالك عند لب يمتازل من ما ينتك أو ميلاله لله عابر لله أن محمد نش عبد الله ورسوله محمد يا الله ملك تنيانه كنوا أقل قيل كنوا أقل قيل تهزش عيسى عبد الله ورسوله الذين نبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني أتقنني لا ترفعوني فوق منزلتي كبوتها كدرجة ولا يعكس عدبين نبي ناتش يالو تيه انت قالوا انه بتردبر يالبا انت لا تطروني حتى قانوين كما اطرت النصارى عيسى بن مريم نصارى وش عيسى بن مريم انداز قاننوت فقولوا فإنما أنا عبد نالو ان يكون يا الله قل قين انجليل على اللهم فإنما أنا عبد فقولوا ايش عبد الله ورسوله اني يا الله بارنا عاجل جاي ما انت الملك تنياونا عاجل جاي وناتشو بچا بلني ايو النبي صلى الله عليه وسلم تلقوا من لا ياتشو يا الله عاجل جاي سبحان الذي اسرع بعبده الحمد لله الذي أنزل على عبده. الله قلو الله باري يا لون أنت شركان شركان ذن الله أنت لو ألدي النبي عليه الصلاة والسلام يقول دوما من الأم ساتشون الله شامد بساتشو بتعام بسلك بوسع قرآن ما ورد انت منقر وده سماي موسدين قرجاو انت قلت لك وعبدنا لك لا تدروني كما أبرت النصارى هذا يعني ساتشو انت جيكو هنا للاون خلق سنترو بهل ما يهوت بمن يهوت سماي تقدده مريس بري ولد الله نعمل أولا والله يزيونهم يالفسفز يزيونهم يذكر الذي عبادة الخضوع لله سبحانه وتعالى عندما نتو صوصي ذيون سيحتر لك معهم جزال جاندو لقمو وليك على السيدة وفرطوا ونزمتوا يدرسان له فرطونه ولا من يعرفون يقولون يلسون يقولون هذا ይልሱ ይጮቆት ስቋርቆን ከነሷን ተጠንቀቅ ውስጥ ይሄ መንፈሳዊ ስጋት አለኝ ማለት ማክበር ተገቢ ነው መለም ይወክር كبيرنا ويرحم صغيرنا فليس منا تلقون يما كبر لتنشو يما يزن يني አይደለም ብለው አለ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ግን ያ ማለት ይሄ መንፈሳዊ ነገር ይያርጎ ይልሰኛል ተወሰደብኝ ከራመን ኺታሜን ሲታም ይካላ ለፍራለም ወቀሱ عبادة هو التضرع هو التذلل هو الخشوع مشتق من قولهم طريق معبد إذا كان مرطوعا بالأقدام وهي في الشرع طاعة الله ورسوله بالإيمان وفعل الأمر واجتناب النهي مع غاية الحب والتعظيم لهما والتذلل لله وحده ينم يا أيها الناس الناس أي سبحان الله الذي انقصوش انجدي كم يستمروت عبادة لالله سبحانه وتعالى بالتلامهون بيفان ويعوجه والله يميه ونبتن مكنياتون الله سبحانه وتعالى فقل يستمرنا للذي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وإن كنتم في ريب عن ثملته يا سولتوت اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا علنا وإن كنتم بتهنوا في ريب مثل الطاريوست بتهنوا مما نزلنا على عبدنا بباريات الله كاوررنا ونقر متى تتراطروا كونا حتى تتراطروا بلو ربنا قرآن يد لا ريب فيه هل علم؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه بفصل القرآن متراتر براسلو متراتروا قل وإن كنت في ريب إن ببلاش متراتروا كونا تشوف مفتيه بالدنو فأتوا بسورة من مثلي السنة من مثل عند مراف من طعف نواء إن دس يعلم من يمن تفعلن بلونا طعفوا منياتو وادعوا بجاتون دم على الاتون وادعوا شهداءكم شهيد وشاتون مسكر وشاتون ردات وشاتون شهيد بمالك هذه شهيد مالك مسكاري ردات نوال لقلي لذي قلت لي ميرادين ردات عن لي بلا متامت أولو مسكر بالك لا شهيد بمالك هذه شهادة أعوان بمالك أعوانك ردات وشاتون طروا من دون الله كالله ليلا يعلن أكالات ردات متموت النظر طرونا تبابروا ادعوهم لأمرين الأول ليعينوكم على الإتيان بالمطلوب والثاني ليحضروا إتيانكم ويشاهدوا أنتم الناس مسكروب إن كنتم صادقين لم تنتم نتنجوشك هناك فإن لم تفعلوا بعد هذا رقوتهن ولن تفعلوا إذن يلك كاتشونات هذا رقوتهم منا أي قرآن الله قال لهم أولي تنجم مسكروا بعد هذا رقوتهم متراترنا بمثلوارا ولن تفعلوا من نار جبت جزي على الملاش بتاسمت كونه تصفاق وردو قرآن كورن بتاع عن جسكو سكالم في السامي درس قرآن يمي مثل عام تسويته أمي شنو بيقول نروح هون نكبر يتجمو تنزية قرآن تلاتج አሁን ነበር የደነፉት አንድ የቁርአን ምዕራፍ እንኳን ማውጣት አልቻሉ። በኢንተርኔት ቁርአን አመጡ አንድ ቀን ምን ይባል ሱረቱል ሙስሊሙን ይባል ሱረቱል ሙስሊሙን የዛሬ 8 ዓመት ከኛ መተከባል ተለቀቀ ሱረቱል ሙእሚኑን والله እንኳን እንደ ቁርአን አይደለም እዚህ አረበኛውን ያደረኩት ሙብተዳና ኸብር የለውም ይሄ እኛ የቀራነው ነው ያህል እንኳን አያውቁም የጻፉ ያዩሃል ሙስሊሙን ያቅሰል ያዩሃል ሙእሚኑን ሚለው ለበተለ ያዩሃል ሙስሊሙን ላተቅሱሉ ያዩሃል ሙስሊሙን እነነሳራ اخوانكم ያዩሃል ሙሰይ ይበተል ከዛን እንደዚህ ሲባል ይሄው ነብይ ነኝ ያለና በነብዩ ጊዜ ቁርአን እኮ ይወርዳል ለታቸው ሲሉት ለኔ ወረደ እኮ አለ ይዘላሉ ወይ ነግራቸዋለሁ ወላ ሲል አንድ ቀን ይቺ አንድ አጭር ምዕራፍ ይሃል እንኳን አምጡ ይላል ቁርአን ሲል አጭር ምዕራፍ የትኛው አናት አለ እና አጠይናከ الكوثر ليه ما مطال لي ثانيه قال እና አጠይናከ العقعق قال ليش عربي يا اخي قران قران بني قران من دون شنو ولا نشانيا كبوليش منا مسيل انديت لي ياهون انديت لي ده محمد بن يالو قال اي ندال هون كلاس تاع قال لا ده مش كراس فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا دميلكاتكم اثروتمنا مكرياتم لننا لم ليونتاچو با ينهو بانقاو لم يالفو انو متافرسو لن كن لوجفيت نو ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره ياتشي المقطع ماقطعيا واساتنا دينغاي يهونوتن نغروت يهونن نسات تتنققو فاتقوا النار بلمدنو متنققو ولو بشك تمرا بخير سرا بيانس بيانس بسمر بسمر سنتاكي يهالن كون تخلاصر أفناك خير سرا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجار اتقوا النار ولو بشك تمرا وعدت للكافرين لكافر وشي تزقاج جيت لها الله أكبر الله أكبر الله أكبر